هو التابعي القريب والوزير اللبيب، أخضع علمه لمصلحة الناس، فكان لا يبتغي أجرا ولا رفعة، كان نقيا تقيا، فارسا بطلا، عالما حكيما. استضاء قلبه بنور القرآن، واستنار عقله بهدي النبي الكريم، وامتلأ صدره بالحكمة والموعظة الحسنة. التابعي الجليل رجاء بن حيوة الكندي، يكنى أبا المقدام. ولد في بيسان من أرض فلسطين في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. نشأ رجاء على طاعة الله، وأقبل على طلب العلم، اغترف العلم والتقوى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتلمذ رجاء على يد أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. مكث على حفظ كتاب الله تعالى، وتزود من حديث رسول الله، فنشأ سويا جريئا على الحق. تميز بغزارة العلم وقوة الحفظ، وكان جنديا شجاعا. تميز برجاحة عقله وإخلاص نيته، وضع لنفسه دستورا بقي يلتزم به، وكان يقول: ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. نشأ رجاء في الشام بين ملوك بني أمية، فعرف بنو أمية مقامه ورجاحة عقله وسعة علمه، فاتخذوه وزيرا منذ خلافة عبد الملك بن مروان، وانتهاء بعمر بن عبد العزيز. وفي يوم اجتمع بعض الرجال في مجلس عبد الملك بن مروان، فأخبر أحد الرجال الخليفة عن قول رجل يذم بني أمية، فقيل للخليفة: إنه يشايع ابن الزبير وينتصر له. وذكر الواشي له من أفعاله وأقواله ما أثار غضب الخليفة، فقال: والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن وأفعلن، ولأضعن السيف في عنقه.